الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فنواصل في قراءة مواضع من كتاب زاد المعاد لابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله فصل في سراريه صلى الله عليه وسلم، كان له أربع مالية وهي أم ولده إبراهيم، وريحانة، وجارية أخرى جميلة أصابها في بعض السبي، وجارية وهبتها له زينب بنت جحش. ثم تكلم عن فصل آخر في مواليه صلى الله عليه وسلم، والموالي هو الرجل الذي اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. المولى هو من يعتقه، من يعتق ليصبح مولى لمن اعتقه. ذكر منهم زيد بن حارثة بن شراحيل، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة. ومنهم أسلم ورافع وثوبان، وغيرهم. ومنهم أنجش الحادي. وغير ذلك، ومن مواليه من النساء سلمى أم رافع وميمونة بنت سعد. وغيرهما. ثم تكلم رحمه الله في فصل في خدامه صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يخدمونه، منهم أنس بن مالك وكان على حوائجه، وعبد الله بن مسعود صاحب نعله وسواكه، وعقبة بن عامر الجهني. صاحب بغلته، وأسلع بن شريك كان صاحب راحلته، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولياء أبي بكر الصديق، وأبو ذر الغفاري، وأيمن بن عبيد، وأمه أم أيمن مولياء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيمن على مطهرته وحدثه. ثم تكلم في كتابه، فصل في كتابه الذين كانوا يكتبون الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة وعمر بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن العاص، قيل أنه أول من كتب له، ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت، وكان ألزمهم بهذا الشأن وأخصهم به. ثم فصل في كتبه صلى الله عليه وسلم التي كتبها إلى أهل الإسلام في الشرائع. كتاباته صلى الله عليه وسلم كانت على قسمين: قسم إلى الكفار وملوكهم يدعوهم إلى الإسلام، وكتب إلى أهل الإسلام يبين لهم الشرائع مثل أحكام الزكاة والديات. قال ابن القيم رحمه الله: وفيها كتابه في الصدقات الذي كان عند أبي بكر، أي الزكوات وأحكام الزكوات وأقسامها. وكتبه أبو بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلى البحرين، وعليه الجمهور. أخرجه البخاري في الزكاة: باب العرض في الزكاة، وباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وباب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما سويا. ومنها كتابه إلى أهل اليمن، وهو الكتاب الذي رواه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وكذلك رواه الحاكم في مستدركه، والنسائي وغيرهما مسندا متصلا، ورواه أبو داود وغيره مرسلا. قال: وهو كتاب عظيم فيه أنواع كثيرة من الفقه في الزكاة والديات والأحكام وذكر الكبائر والطلاق والعتاق وأحكام الصلاة في الثوب الواحد والاحتباء فيه ومس المصحف وغير ذلك. قال الإمام أحمد: لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه، واحتج الفقهاء كلهم بما فيه من مقادير الديات. ومنها كتابه إلى بني زهير، ومنها كتابه الذي كان عند عمر بن الخطاب في نصب الزكاة وغيرها. هذه كتبه لأهل الإسلام. ثم تكلم رحمه الله في كتبه ورسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، وذلك لدعوتهم إلى الإسلام. وكان هذه الكتابات بعد رجوعه من الحديبية، كتب إلى ملوك الأرض وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم فقيل له:

فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا به، ويظهر أنه حماية له من انقلاب النصارى عليه لما أعلن هذا الأمر. حتى أطافوا به فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قد ترى أني خائف على مملكتي. ثم أمر مناديه فنادى: ألا إن قيصر قد رضي عنكم، وإنه اختبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا فانصرفوا. وكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مسلم. وبعث إليه بدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذب عدو الله، ليس بمسلم، وهو على النصرانية وقد سمد نانير. قال: وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، واسمه أبرويز بن هرمز ابن أنوشروان، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مزق ملكه. فمزق الله ملكه وملك قومه. وبعث حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس، واسمه جريج ابن ميناء ملك الإسكندرية عظيم القبط، فقال: خيرا. وقارب الأمر ولم يسلم، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مارية وأختيها سيرين وقيصرا، فتسرى ماريه ووهب سيرين لحسان بن ثابت، واهدى له جاريه اخرى والف مثقال ذهبا وعشرين ثوبا من قباطي مصر وبغله شهباء وحمارا اشهب وهو عفير. وفرسا وقدحا من زجاج وعسلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ظن الخبيث بملكه ولا بقاء في ملكه. أي بخل بملكه وخاف عليه وآثره على الإسلام. وبعث الشجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء، وبعث سليط بن عمرو إلى هودة بن علي الحنفي باليمامة فأكرمه، وقيل بعثه إلى هوذة وإلى ثمامة بن أثال الحنفي، فلم يسلم هوذة، وأسلم ثمامة بعد ذلك. فهؤلاء الستة قيل هم الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد. ثم ذكر آخرين ممن بعثهم أيضا، ثم تكلم. وكل هذه البعوث من باب تبليغ دين الله عز وجل، و